بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك نعيما لا ينفد. النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، كما قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: أكلها دائم وظلها الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الفقرة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وأسألك نعيما لا ينفد، من الأدعية العظيمة المشتملة سؤال الله عز وجل النعيم الباقي الذي لا نفاد له ولا انقضاء. والنعيم هو كل ما يتنعم به الإنسان مما يجد معه لذة النفس وانشراح الصدر. ولكل عضو من الأعضاء لذة، فللعين لذة، وللذوق لذة، وللجوارح ملذات بحسبها، وللقلب لذة. واللذة العظيمة التي تغلب غيرها لذة القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فأخبر أنه يجد لذة وذوقا. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الذوق الشرعي، أنه يذوق حلاوة الإيمان. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فاللذة التي تكون في القلب هي ما يلتذ بها القلب، وما يجد حلاوته، وما يكون معه انشراحه وطمئنينته. ومن هذا ذكر الله، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وللقلب أيضا لذة وتلذذ بالشهوات، فإن الشهوات زينت للناس، ويجد القلب انشراح وسرور عند مباشرتها، وهذه فيها تفصيل. فمن ذلك تلذذ القلب بالمباح، وهذه لذة لا يؤجر الإنسان عليها ولا يعاقب. وهناك تلذذ بالمعصية وهي مؤثرة في القلب، ولكنها ما تلبث حتى تصبح حسرة وندامة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان كالظلة فوق الرجل، فإذا عصى الله ارتفع، وإذا أقلع عن الذنب عاوده. وهذا مما يدل على أن الإيمان إذا رجع إلى القلب واطمأن في القلب زاد الإيمان، وإذا زاد الإيمان ندم العاصي على معصيته. ولهذا يعرف عن كثير من المسلمين أنهم يندمون على المعصية بعد الفراغ منها، ومنهم من يلوم نفسه لوما عظيما. وكثيرا ما نسأل عن بعض من يقسم على نفسه الأقسام المغلظة بعد فراغه من المعصية أن لا يعود إليها، وهذا مما يدل على ندمهم. وليس هناك لذة أسرع زوالا من لذة المعصية، فإنه ما يلبث العاصي أن يترك المعصية حتى يجد حسرتها ويجد ندامتها بعد فراغه منها. وأما المباح فإن الإنسان يتلذذ به، ولكن ما من شيء يفرح به في الدنيا ويتلذذ به إلا وله انقضاء. وأما اللذة الباقية فهي لذة المؤمن بالإيمان، وكونه يجد حلاوة الإيمان ويجد حلاوة العبادة ولذة المناجاة لربه عز وجل. وهذه اللذة المذكورة هي ما يكون في الدنيا، وأما في الآخرة فهناك لذة عظيمة تحصل للمؤمنين بدخول الجنة، وهو تنعمهم بما أعد الله لهم في الجنة من النعيم المقيم، وتلذذهم بأنواع الملذات التي خلقها الله لهم في الجنة. وهذه لذة دون اللذة الأخرى التي هي تلذذهم بالنظر إلى وجه خالقهم عز وجل، فإن هذه اللذة ليس فوقها لذة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطي أهل الجنة أقر لعيونهم من النظر إلى وجه ربهم، ولهذا أفرد الله عز وجل هذه اللذة باسم يميزها عن غيرها من الملذات، فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، وهي اللذة التي ليس فوقها لذة. وهذه اللذة تقابل لذة العبادة في الدنيا فإنها من جنسها، فإن العباد لهم تلذذ بخالقهم مرتين، مرة بعبادته في الدنيا وبمناجاته وبالعلم به وبالفرح بما أنعم الله به عليهم من الإيمان، ومرة أخرى يوم القيامة عندما ينظرون إليه ويتلذذون بالنظر إلى وجهه عز وجل. واللذة التي لا تنفد والنعيم الذي لا ينفد هو ما كان من جنس الطاعة، فكل لذة كان مرجعها إلى طاعة الله فهي لا تنفد ولا تنتهي. ونفاد الشيء هو انتهاؤه وذهابه، فإن معنى نفد الشيء انتهى. ومن الأخطاء الشائعة أن يطلق معنى النفاد فيعبر عنه بالنفاذ، يقال نفد الشيء، هذا خطأ شائع. فالنفاذ هو مرور الشيء من الشيء، يقال نفذ السهم من الرمية، بمعنى أنه مر من خلالها. وأما المقصود بالفراغ من الشيء فإنه لا يطلق عليه أنه نفذ، وإنما يقال نفذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وعبر عن هذا بأنه بنفاذ السهم من الرمية، فهذا مرور الشيء من خلال الشيء، وأما انتهاء الشيء فلا يسمى نفاذ وإنما يسمى نفاذ. فمعنى أسألك نعيما لا ينفد أي لا ينقطع ولا ينتهي ولا يأتي عليه زمن يذهب وينقطع. قال المصنف رحمه الله: النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، هو نعيم الآخرة، كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فنعيم الجنة باقي، وما عند الله من الأرزاق باقية، وما عند الناس ينفد وينتهي. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني ما يرزقهم به في الجنة. وقال تعالى: أكلها دائم وظلها، وهذا في وصف الجنة أن ما يطعمونه في الجنة من الأكل ما يأكلون دائم أكلهم، وما يقدم إليهم من الأكل دائم، وكذلك ظلال الجنة فهي دائمة بخلاف ظلال الدنيا فإنها تذهب، تذهب بحركة الشمس وبحسب مسير الشمس، حتى إذا ما زالت الشمس ذهبت الظلال، وليس للأشياء ظلال عند زوال الشمس. فهذا في وصف نعيم الجنة، وهو دخول أهل الجنة الجنة ومباشرتهم للنعيم. ولكن أيضا ينبغي أن ينبه على أن من النعيم الذي لا ينفد هو نعيم العبادة والطاعة، فإنه لا ينفد، يبقى مع الإنسان حتى يموت، بل جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن صاحب القبر، أن المؤمن إذا وضع في قبره فإنه يتذكر الصلاة، فيأتيه الملكان يريدان أن يسألانه، فتصور له الشمس أنها غربت فيقول: أريد أن أصلي. فهذا مما يدل على تعلق قلب المؤمن بصلاته، وأنه يجد لها لذة، ولهذا يوم القيامة يتلذذون بعبادته. وعلى هذا فإن نعيم العبادة لا ينفد، فإنه في الدنيا يجد حلاوته، وإذا وضع في قبره وجد ما أعد الله عز وجل، ويرى منزله من الجنة فيفرح بذلك ويتلذذ بما قدم. وإذا حشر، بعث وحشر يوم القيامة، فإن له لذة وسرور بعبادته. ولهذا ينادي: هاء مقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. فهذه العبادة لا تنقضي لذتها حتى في القبر وحتى في المحشر، إلى أن يدخل المؤمن الجنة فيتلذذ بأنواع الملذات الأخرى التي لم تكن معلومة لديه، ويتلذذ بنعيم لا يخطر له ببال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذة العبادة لا تنتهي ولا تنقضي ولا تمل. والملاحظ أنه ما من لذة إلا ولها انقضاء، إلا لذة العبادة. فأنواع الملذات فإنه يأتي على الناس زمن يملون اللذات الشهوانية المتعلقة بالأكل والشرب والجماع، كما يعلم هذا كثير من الناس. ولهذا ذكر بعض الحكماء قال: ما يعني أجمل ما في الدنيا؟ فقال له بعض جلسائه مسامرة الأصحاب، وقال الآخر شرب الماء، وذكروا من أنواع الملذات التي هي ليست متعلقة بالشهوات وإنما متعلقة بحاجة الإنسان إلى ما تقوم به حياته. وأعظم من ذلك كله هو لذة العبادة، تلذذ المؤمن بعبادته لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وفي الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الدرجات العلى والنعيم المقيم. نعم، هذا من دعاء عليه الصلاة والسلام: أسألك الدرجات العلى في الجنة، فإن في الجنة درجات، في الجنة 100 درجة يتفاوت أهل الجنة فيها ما بين كل درجة ودرجة، كما بين الأرض والكوكب الغابر في السماء يتفاوتون فيها بحسب أعمالهم، كما قال بعض السلف: دخول الجنة برحمة الله، واستباق الدرجات بالعمل بحسب أعمالهم وبحسب إيمانهم يتفاوتون في الدرجات. الإيمان شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وفي رواية: 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهم يتفاوتون، منهم من يأتي بالشعب كلها، ومنهم من ينقص. ولهذا كان بعض السلف يحرص أن يعمل بكل شعب الإيمان ولو مرة واحدة. ولهذا ينبغي لمن أراد المسابقة في الدرجات أن يستعرض شعب الإيمان دائما ومدى حظه منها، هل عمل بها أم لا، وهل فعلها أم لا، حتى إذا عجز عن المداومة يعمل بما استطاع منها ولو مرة. وهذا فيه رد على من يدعي أن الإيمان له لب وقشور، أن الإيمان فيه ما هو لب وفيه ما هو قشور، يقولون المظهر هو من القشور، فيقولون اللحية، إعفاء اللحية، تقصير الثياب، والمحافظة على السنن الظاهرة، هذه قشور، واللب هو ما في القلب. والإيمان متجزئ، وكل هذه من شعب الإيمان، وليس في الإيمان ما هو قشور، بل هي شعب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك المؤمن بعض الشعب ينقص من إيمانه ومن درجته في الجنة بقدر ما نقص من شعب الإيمان. ومن أتى بشعب الإيمان كلها فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إذا أداها على الوجه المشروع. وهذه الشعب ليست على درجة واحدة، متفاوتة، منها ما هو من قبيل الواجبات، ومنها ما هو من قبيل المستحبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء يسأل الله عز وجل الدرجات العلى، أي العالية، والنعيم المقيم، وهو نعيم الجنة، فإن نعيمها مقيم لا ينقضي. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يخلدون فيها ولا يموتون، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. ولهذا يؤتى بالموت في صورة كبش، فيرفع بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، أهو قد عرفتموه؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. ثم يقال لأهل النار: يا أهل النار، أهو قد عرفتموه؟ يقولون: نعم، هذا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، ويا أهل النار، خلود ولا موت. فعند ذلك يحصل لأهل الجنة من اللذة والسرور والنعيم ما يزيد في لذتهم، لأنهم أمنوا الموت، فإن الموت منغص كما هو معلوم، وكذلك يزيد في حسرة الكفار والمنافقين وييأس من الخروج من النار أو أن يموتوا فيها. فنعيم أهل الجنة نعيم مقيم لا انقضاء له ولا انتهاء. نعم. قال رحمه الله: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ليلة وهو يقول: أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، فقال: سل تعطى. ومن هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ابن مسعود رضي الله عنه في ليلة وهو يقول: أسألك إيمانا لا يرتد. والإيمان الذي لا يرتد هو الإيمان الذي يثبت عليه المؤمن حتى يلقى الله عز وجل به، فهذا هو الإيمان الذي لا يرتد، لأن الإيمان الحقيقي هو ما مات عليه الإنسان وما لقي الله به. وأما إيمان يتبعه ردة فليس هذا بإيمان، فالمؤمن هو من لقي الله بالإيمان، من عاش على الإيمان ومات على الإيمان. ولهذا من دعاء يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يسأل الله أن يتوفاه على الإسلام. فهذا هو الإيمان الذي لا يرتد. ونعيما لا ينفد أي لا ينقطع، وهذا هو نعيم الجنة. وكذلك النعيم الذي يحصل للمؤمن بعبادة الله في الدنيا ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وهذا سؤال الله عز وجل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، وهي الجنة، وهي اسم من أسماء الجنة، جنة الخلد، وكل أهل الجنة يخلدون فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة عالية، وهي الوسيلة، وهي درجة لا تكون إلا لعبد صالح، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي أعلى الجنة، وهي الفردوس الأعلى، وهي التي جاء في الحديث أنه ليس بين أصحاب الجنتين من الذهب وهم أهل الفردوس إلا أن يكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، فإذا كشفه نظروا إليه. وهؤلاء هم أقرب الناس منزلة من الرب عز وجل يوم القيامة، فكما أنهم أقربهم منزلة في العبادة فكان الجزاء من جنس العمل، فإن سقف الجنة عرش الرحمن، وأقرب الناس منه منزلة بالعبادة هو أقربهم منه منزلة في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منزلة من ربه يوم القيامة. فقال: سل تعطى، يعني سأل الله عز وجل، يعطيك الله عز وجل ما سألت بعد هذا التوسل العظيم برحمة الله عز وجل وسؤال الله عز وجل بهذه الأدعية الجامعة، فإنه إذا سأل الله عز وجل أعطاه. قال رحمه الله: ولما سمع عثمان بن مضعون لبيدا ينشد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل، فقال: كذبت، نعيم الجنة لا ينفد. نعم، لما سمع عثمان بن مضعون رضي الله عنه لبيدا الشاعر وهو ينشد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال: صدقت. وهذا الشطر من البيت يقولون هو أصدق بيت من الشعر، أن كل ما خلا الله فهو باطل، ثم قال وكل نعيم لا محالة زائل. قال كذبت، نعيم الجنة لا ينفد. وهذا مما يدل على ضبط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أهل فقه، وأنهم يفرقون بين الكلام، وهذا يدل على الإنصاف أيضا، فإن الكلام لا يؤخذ جملة ولا يرد جملة، كما أن بعض الناس اليوم إذا رأى صوابا وخطأ يحمله أحيانا الرد على المخالف أن ينكر ما عنده من الحق، وأحيانا إذا رضي عنه يحمله الرضا أن يتناسى ما وقع فيه من الخطأ. وهذا كما تقدم أن عين الرضا لا ترى الخطأ، وعين السخط لا ترى الخير، لكن إذا تجرد الإنسان لله عز وجل وحكم شرع الله في عباد الله ووزن الأمور بموازينها أنصف. فهذا بيت من الشعر يقال لصاحبه في أحد شطري صدقت، ويقال له في الآخر كذبت. وهذا هو ميزان العدل وزنة الأمور بميزان الشر، فإن الشطر الأول صحيح، فإن كل شيء ما عدا الله عز وجل فهو باطل إلا ما كان لله عز وجل، كما جاء في الحديث الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ذكر الله وما والاه، ما كان متعلقا بالله وبذكره وعبادته فهو محمود، وإلا فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها. وقوله وكل نعيم لا محالة زائل، هذا التعميم غير صحيح، فإن نعيم الجنة لا ينفد، والذي ينفد هو نعيم الدنيا المتعلق بملذاتها، وأما ما فيها من العبادة فهو لا ينفد أيضا، بل يبقى لصاحبه كما تقدم. نعم. قال رحمه الله فنعيم الجنة مقيم، كما قال الله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. نعم، هذا على ما دلت عليه النصوص وهذه الآية، أن أهل الجنة أنهم في نعيم مقيم، ففي نعيم ولذة وسرور دائم لا ينقطع، فهم يتلذذون اللذة العظيمة وهم مقيمون فيها لا تنقطع ولا تنفد. نعم. قال رحمه الله وأما نعيم الدنيا فهو نافد، كما أن الدنيا كلها نافدة، فلو نعم الإنسان فيها ما نعم فإن ذلك ينفد، وكأنه حين ينزل به الموت وسكراته لم يذق نعيما من نعيم الدنيا قط، كما قال الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نعم، ذكر أن نعيم الدنيا هنا نافد، لأن الدنيا نافدة إلا ما بقي بعد الدنيا، وهو العمل الصالح، لأن العمل الصالح لا ينفد مع الدنيا، وإنما الدنيا مزرعة له، فإذا انقضت الدنيا رفع العمل الصالح، كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالعمل الصالح لا ينفد ولا ينقضي، ولهذا يتبع الميت ماله وأهله وعمله، ويرجع ماله وأهله ويبقى عمله. وهذا تقرير لما تقدم من أن نعيم العبادة لا ينفد ولا ينقضي ولا ينقضي، وما بين موت الميت وتلذذه بعبادته وسروره بها إلا أن يكفن ويصلى عليه ويدفن، فتأتيه البشارة بالسعادة وبالفلاح وبرضى الله عز وجل عنه بعد أن يتولى عنه أهله، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع قرع نعال من شيعه، لأنه يسأل، فإذا وفق للإجابة تلذذ بعبادته. ومن لذة أصحاب القبور بعبادتهم أن الملكين وهما منكر ونكير جاء في بعض الأحاديث أنهما يأتيان كل ميت في صورة بحسب عمله، فإذا كان عمله صالحا أتياه في صورة حسنة وجميلة، وهذا من تلذذه بعمله. وكذلك جاء في الأحاديث أن ملائكة العذاب يأتونه من كل ناحية، فإذا وجدوا قدميه مشت في طاعة الله ترك تعذيبه من هذه الناحية، وإذا وجدوا بطنه قد خلى من أكل الحرام وأن رأسه قد امتلأ بالفقه والعلم وبتعظيم الله لم يعذبه، فإن الأعمال الصالحة تذب عن صاحبها في القبر. وأما سائر الملذات التي تحصل للإنسان في الدنيا فإنها نافدة تنتهي بموته. قال: وكأنه حين ينزل به الموت وسكراته لم يذق نعيما من نعيم الدنيا قط. ولهذا يقسم المجرمون كما قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ينسون النعيم ويظنون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة فينسون النعيم، كما قال الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية العظيمة عن حقيقة الدنيا، وهذه الآية آية عظيمة. طلب أحد السلف من صديق له أن يعظه فقرأ عليه هذه الآية فخر مغشيا عليه، فكان عنده ابنه فقال له بعد أن أفاق: يا أبتي، تعجبت مما أنت فيه، قرأ عليك آية فغشي عليك. فقال له: يا بني، لو تعلم ما أعلم منها أو كلمة نحوها. فكانوا يرون أن هذه الآية فيها عبرة وموعظة عظيمة، لأنهم كانوا يتدبرون كلام الله. وأما حال كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله فتمر عليهم هذه الآيات ولا يستشعرون ما استشعر أولئك منها. يقول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني لو بقوا سنين وهم في متاع وهم في نعيم وهم في لذة، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جاءهم الموت وجاءهم الحساب وأخذوا بأعمالهم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني ما أغنى عنهم ذلك المتاع وما أغنى عنهم ذلك النعيم وما أغنت عنهم تلك القصور وتلك الأموال والذرية والنساء والجاه والمنزلة، لم تغني عنهم شيئا. وهذا مما يدل على أن كل متاع لا يغني عن صاحبه شيئا إلا ما تمتع به المؤمن من عبادة الله عز وجل وما تلذذ به من طاعته، فهذا الذي يغني عنه. أما سائر ما يتمتع به الإنسان لن يغني عنه شيئا. ولهذا ما تنقضي ساعة المتاع واللذة حتى تذهب، كما هو ملاحظ الآن، لذة المتاع بالدنيا إذا انقضت ساعة التلذذ بها انتهت اللذة فهي زائلة، وأما لذة العبادة فهي لا تزول وتبقى. نعم. قال رحمه الله: وقال بعض السلف: إذا جاء الموت لم يغني عن الإنسان ما كان فيه من النعيم واللذة، ثم تلا هذه الآية. نعم، يعني إذا جاء الموت لا يغني عن الإنسان شيء مما كان فيه، لأنه إنما ينتفع بالطاعة. فإذا قدم مفلسا ليس له في حياته إلا تمتع فإنه لا ينتفع بشيء. ولهذا من حكمة الله أنه خلق ثلاثة أجناس، خلق الملائكة وخلق الإنس والجن، وهم أهل العبادة الذين خطبوا بها، وخلق الحيوانات. فجعل الملائكة بعقول لا لذة معها، فهم في طاعة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجعل الحيوانات بشهوة لا عقول معها، فهي تتمتع بشهواتها من غير عقل. وجعل الإنس والجن، جعل هذين النوعين مركبين من عقول وشهوة. قال العلماء: فمن غلب عقله شهوته فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. لأن البهائم تمضي أعمارها في التلذذ من غير نظر للمصالح، والملائكة تمضي أعمارها في عبادة الله. فمن غلب عقله شهوته كأنه من الملائكة، يعمل بطاعة الله، يتجنب المعاصي. ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي، بل ذكر العلماء ما يعجب له، أن بعض الناس إذا غلبت عليه شهوته وأصبح شبيها لبعض البهائم فإنه يمسخ على هيئتها. فإن من الناس من يمسخ على هيئة القرد أو على هيئة الحمير أو الكلاب. وقد ذكر بعض الصالحين أن هذا يرى في وجوه أهل الشهوات الذين ليس لهم هم إلا قضاء الشهوات، فمنهم من يغلب عليه اللهث في الدنيا فيصبح كالكلب يلهث على كل حال، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن وجد خيرا أو فقده فهو في لهث، فترى عليه مسخ يشبه ما تكون عليه الكلاب. وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم، وهذا مما يدل على حكمة الله في خلقه، وأنه خلقهم في هذه الحياة لتحقيق أمر عظيم وهي عبادته. فلا استقامة للإنسان في حياته ولا طمأنينة إلا بتحقيقه للعبادة التي خلق من أجلها. قال رحمه الله: وكان الرشيد قد بنى قصرا، فلما فرغ منه نجده وفرشه، واستدعى إليه أنواع الأطعمة والأشربة، وجلس مع ندمائه، استدعى إليه أبا العتاهية فأمره أن يصف ما هم فيه من النعيم والعيش. فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى واشتد بكاؤه، فقال الوزير لأبي العتاهية: دعاك أمير المؤمنين للمسرة فأحزنته؟ فقال: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى. ثم ذكر هذه القصة عن الرشيد أنه قد بنى قصرا وزينه ونجده وجعل فيه من الفرش الوثيرة التي يتكأ عليها ويسر بها، واستدعى إليها أنواع الأطعمة، ودعا أصدقاءه وندماءه الذين يسر بهم. ثم أراد من أبي العتاهية الشاعر أن يصف ما هم فيه من نعيم، لأنه شاعر. الشعراء لهم قدرة على التصوير وعلى الوصف أكثر من غيرهم. وأبو العتاهية هو أحد الشعراء الزهاد الذين كثرت أشعارهم في الزهد والورع. والرشيد أيضا كان من الصالحين وكان من أهل الفضل، ولكن الإنسان لا يسلم من ضعف في بعض الأحوال، فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. وصف حاله وما هو فيه من النعيم في بيتين، ثم وصف حاله التي سينتقل إليها في بيتين على سبيل الوعظ والتخويف. فهذا حاله في الدنيا، قال: عش ما بدا لك سالما، يعني سلامة البدن، سلامة من الأمراض والآفات، في ظل شاهقة القصور، يعني في القصور الشاهقة الطويلة العظيمة، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، أي يسعى عليك الخدم بما تشتهي من أنواع الملذات ومن أنواع المآكل والمشارب لدى الرواح وهو في آخر النهار، والبكور وهو في أوله. هذا حاله في الدنيا. ثم قال له: فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. هذا حاله الذي سينتقل إليه. فإذا النفوس تقعقعت، أي ترددت النفس في ضيق حشرجة الصدور، أي عند النزع وعند تردد النفس وعند الغرغرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النفس إذا خرجت تبعها البصر. قال: إذا شخص البصر حشرج الصدر، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب لقاءه. فذكر أن هذا الموطن إذا شخص البصر وتبع النفس، فإن النفس لا يزال البدن متشبثا بها إلى آخر لحظة، حتى أن آخر ما يتبعها من البدن البصر. ولهذا إذا مات الميت شخص بصره إلى السماء يتبع الروح، فإن البدن له تشبث بالروح إلى آخر لحظة، وآخر ما يتبع الروح هو البصر. فإذا شخص البصر وتحشرج الصدر بخروج الروح وتردد، فعند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب لقاءه. قال العلماء: المؤمن في هذه الساعة يبشر برضوان الله فيحب لقاء الله. بل هذا جاء في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ميت إلا ويكره الموت، فكيف يحب المؤمن لقاء الله؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبشر بالجنة وبرضوان الله، فعند ذلك يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. فهذا الشاعر أبو العتاهية أخذ هذا المعنى العظيم، ووعظ الرشيد بهذه الساعة العظيمة التي ما وعظ بها عاقل إلا التعب، وهي ساعة الاحتضار وساعة الغرغرة. قال: فهناك تعلم موقنا، يعني تعلم علم اليقين، وهذا أعلى درجات العلم، ما كنت إلا في غرور، أي ما كان هذا الذي أنت فيه إلا في غرور، وما كنت فيه الآن من العيش في شاهقة القصور ويسعى عليك بالنعيم في الرواح وبالبكور، فهذا ما هو إلا غرور. والغرور هو ما اغتر به الإنسان، ولهذا فسر الغرور بالشيطان، وفسر بالدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لأن الغرور هو ما يغتر به الإنسان، والغرر هو ما يخدع به الإنسان ولا يعرف عاقبته، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر، وهو أن لا تعرف السلعة على هيئتها. فالإنسان قد يغر ويغتر بالدنيا، فبكى واشتد بكاءه، وهذا دليل على صلاح هذا الخليفة. فقال الوزير لأبي العتاهية: دعاك أمير المؤمنين للمسرة فأحزنته، يعني دعاك حتى تقول أبياتا يسر بها في تلك الساعة فأحزنته. فقال له الخليفة: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى. وهذا دليل على انتفاع الرشيد بهذه الموعظة، وهذا هو واجب العلماء في وعظ الملوك والأمراء وأهل الجاه، أن ينصحوا لهم، فإن المسلم يتعظ وينتفع بالموعظة، وما من إنسان إلا ويغفل، لكنه إذا ذكر تذكر، خصوصا إذا ما صاحب التذكير الإخلاص لله عز وجل والصدق في النصح، فإنه يؤثر في القلوب. نعم. قال رحمه الله: قال مالك بن دينار: رأيت بالبحرين قصرا مشيدا طريا، وعلى بابه مكتوب: طلبت العيش أسعد ناعميه، وعشت من المعايش في النعيم، فلم ألبث ورب الناس طرا، سلبت من الأقارب والحميم. فقلت: ما هذا القصر؟ قالوا: هذا أنعم أهل البحرين، مات فأوصى أن يدفن في قصره، وأن يكتب على بابه هذا الكلام. قال مالك: فعجبت من معرفته، فهل لا يستقبل الموت بتوبة؟ ثم بكى مالك. ثم ذكر هذه القصة عن مالك بن دينار: والرأيت بالبحرين قصرا مشيدا طريا، وعلى بابه مكتوب هذين البيتين: طلبت العيش أسعد ناعميه، وعشت من المعايش في النعيم. أي طلبت نعيم الدنيا وعيشها أسعد ما تنعم به المتنعمون، وعشت من المعايش في النعيم، أي جرب من العيش وما فيه من النعيم العظيم. يقول: فلم ألبث ورب الناس طرا، أي لم ألبث في هذه الدنيا ورب الناس طرا، أي ورب الناس جميعا، فمعنى طرا جميعا. سلبت من الأقارب والحميم، أي ما لبث الأمر حتى فارقت هذه الدنيا وسلبت من الأقارب والأصدقاء وأهل المحبة وأهل المودة لي. يقول: فقلت: ما هذا القصر؟ قالوا: هذا أنعم أهل البحرين، صاحبه هو أنعم أهل البحرين، فمات فأوصى أن يدفن في قصره، وأن يكتب على بابه هذا الكلام. فتعجب مالك بن دينار، قال: فهل لا يستقبل الموت بتوبة إذا كان على هذا العلم وعلى هذه المعرفة؟ نعم. قال رحمه الله: إذا غمس أنعم الناس كان في الدنيا في العذاب غمسة، قيل له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب. هذا على ما جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب. ثم يؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة، فيقال: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا يا رب. فغمسة واحدة في الجنة تنسي كل شقاء، وغمسة في النار تنسي كل نعيم. قال رحمه الله: ففي الحقيقة النعيم الذي لا ينفد هو طاعة الله وذكره ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه، فإن هذا نعيم لأهله في الدنيا. نعم، هذا لا شك أن التنعم بطاعة الله عز وجل هو أعظم نعيم الدنيا، وهو من النعيم الذي لا ينفد. نعم. قال رحمه الله: قال مالك بن دينار: في بعض الكتب يقول الله: أيها الصديقون، تنعموا بذكري، فإنه لكم في الدنيا نعيم وفي الآخرة جزاء. وقال: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. هذا بلا شك أنه مما يعرف من الذكر أنه نعيم وطمأنينة في الدنيا، وهو ثواب وجزاء عند الله عز وجل، وكذلك سائر العبادة فهي نعيم في الدنيا وهي ثواب عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. نعم، هذا قول إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد، يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أي من سعادة ولذة لجالدونا عليه بالسيوف، أي لخاصمونا ولا حاربونا على هذا لينالوه. وهذا مما يدل على تلذذ أهل الإيمان وأهل العبادة بعبادتهم. وإبراهيم بن أدهم هذا أحد العلماء العباد الزهاد، وهذا القول الذي يقوله يدل على تلذذ العباد بالإيمان وبطاعة الله عز وجل. ومما ذكر في ترجمته أنه بعد موته وجد في ظهره جرح، يعني وعرف أنه كان به من سنين طويلة حتى مات به ولم يخبر به أحدا، فهذا مما يدل على أنهم مع ما يجدون في الدنيا من الآلام والأمراض إلا أنهم في لذة عظيمة بعبادة الله عز وجل. قال رحمه الله: قال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، وإنه ليمر على القلب أوقات يضحك فيه ضحكا. ثم قال أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، يعني أهل العبادة يتلذذون بقيامهم وبعبادتهم وبقراءتهم أعظم من تلذذ أهل اللهو وأهل الذنوب بذنوبهم. قال: ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، لما يجدون من اللذة ولما يجدون أيضا من زيادة الإيمان بعبادة الله عز وجل. قال: وإنه ليمر على القلب أوقات يضحك فيها ضحكا، يمر على القلب أوقات للقلب ضحك وطرب بحسب طاعة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وكان بعض العارفين يقول: إنه ليمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. نعم، وهذا آخر يحكي ما هو فيه من لذة، يقول: إنه ليمر بي أوقات، لتمر به أوقات في الدنيا أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب، مع أنهم أهل الجنة، وذلك لما يجد من النعيم، وهذا كما ذكرنا هو من جنس نعيم أهل الجنة، ولهذا عرف أنه ليس من جنس نعيم الدنيا وهو كذلك، فإنه من التلذذ بالله عز وجل لكنه بعبادته في الدنيا. قال رحمه الله: أهل المحبة قوم شأنهم عجب، يقودهم حزن يهزهم طرب، العيش عيشهم والملك ملكهم، ما الناس إلا هم أبانوا أم اقتربوا. نعم، هذا في وصف أهل المحبة. قل: أهل المحبة قوم شأنهم عجب، أي من طاعة الله ومن عبادة الله، تلذذون بالعبادة كما يتلذذ أهل اللهو بلهوهم، ويحزنون لتقصيرهم ويفرون إلى طاعة الله عز وجل، فهم في شيء والناس في شيء، وهم يتعجبون من صنيع الناس والناس يتعجبون من صنيعهم. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غرباء، قال: طوبى للغرباء، كأنهم غرباء في وطن لا يعرفون فيه، كالغريب الذي ينظر الناس إليه عجبا لا يعرف، ليس له جليس وليس له أنيس، يتعجب الناس من كل حاله، من لباسه، من هيئته، من وضعه، لأنهم لم يعرفوه وليس هو من أهل بلادهم. فأهل الإيمان في آخر الزمان وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: طوبى للغرباء، هم في أمر والناس في أمر. يعيشون لشيء والناس يعيشون لآخر، تلذذون بشيء والناس يتلذذون بملذات أخرى، يقودهم حزن يهزهم طربه، يقودهم إلى طاعة الله عز وجل الحزن والخوف من الحساب، ويقودهم أيضا الفرح بطاعة الله عز وجل. وهذا حال المؤمن، أنه يجنح يحلق بجناحين، جناح الخوف والرجاء، يقوده إلى طاعة الله عز وجل الخوف من الله ومن سخطه، والرجاء فيما عند الله. العيش عيشهم والملك ملكهم، العيش في الدنيا عيشهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فهؤلاء عاشوا للآخرة، فعيشهم في الدنيا هو العيش الحقيقي. ما الناس إلا هم أبانوا أم اقتربوا، يعني ما الناس في حقيقة وصفهم بأنهم أناس عقلاء أهل استقامة إلا هم أبانوا أي ابتعدوا أم اقتربوا، سواء كان للإنسان منهم قرب أو بعدهم الناس. فالمقصود أن هؤلاء هم الذين حققوا عبادة الله عز وجل، وهم الذين يصدق فيهم أنهم أناس. لهذا جاء في الحديث: الناس عالم أو متعلم، وما سواهم همج رعاء. فالدنيا هذه ليس فيها إلا عالم أو متعلم، عالم يعرف الشرع ويعمل به، أو متعلم يطلب العلم. وما من مؤمن إلا وعنده شيء من العلم وهو مهتم بأمر التعليم والتعلم، وأما من سوى ذلك فهم لا يهتمون بحالهم. نعم. قال رحمه الله: فهذا نعيم في الدنيا، فإذا انتقلوا إلى البرزخ فهم في نعيم أزيد من ذلك، كما قال بعض السلف: أنعم الناس أجساد في التراب أمنت العذاب وانتظرت الثواب. ثم ذكر ما تقدم التنبيه عليه، أن هؤلاء يتلذذون في قبورهم، كما قال بعض السلف: أنعم الناس أجساد في التراب أمنت العذاب، يعني أنها منعمة في قبورها، قد أمنت عذاب الله عز وجل بما وفقه الله عز وجل إليها من الطاعة، وانتظرت الثواب، كما أنهم رأوا منازلهم في الجنة، فكان الواحد منهم يقول: ربي أقم الساعة، لما يرى له من الثواب عند الله. قال رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أنعم ممن صاروا إلى هذه القبور وأمن من عذاب الله عز وجل، وإذا بعثوا إلى الجزاء حينئذ فلهم النعيم الأعظم في جنات النعيم، وينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز، قال: ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور، يعني من أهل الطاعة والإيمان، وأمن من عذاب الله عز وجل. وليس كل من كان في القبور هو كذلك، لكن المقصود هو الخبر عن أهل الإيمان. وإذا بعثوا إلى الجزاء حينئذ فلهم النعيم الأعظم في جنات النعيم، يعني هم ينعمون في قبورهم ولهم النعيم العظيم إذا بعثوا. وينادى مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، لأن الذي ينقص الحياة هو الموت، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، والذي ينقص الصحة هو المرض، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، والذي ينقص الشباب هو الهرم والكبر. ولهذا ما من إنسان إلا وهو يفر من هذه الأشياء. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، والذي ينقص النعيم ما يصيب الإنسان من الآلام ومن العقوبات المقدرة التي يحصل بها الحزن والألم. فإذا قدر الله عز وجل لهم هذه الملذات وأمنهم من المنقصات التي تنقص تلك الحياة، فإنهم يكونون في نعيم عظيم. ولهذا ما من لذة في الحياة إلا وهي منقصة، ما من لذة في الحياة إلا وهي منقصة، إلا ما تلذذ به المؤمنون في طاعتهم لله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.